الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا ضد ولا ند له، ولا جسم ولا حجم له، ولا حيز ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت لبالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن عظيمنا وقائدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أحبابنا في الله، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، كما وأننا نذكر بأن التشويش على مجلس العلم حرام، ونذكر بما ذكرناه يوم الأحد في الحضرة مما ينبغي أن نتحلى به من الأخلاق، ومما ينبغي أن نبتعد عنه من الأعمال المشينة، ومن ذلك إيذاء المسلم. فإيذاء المسلم بغير سبب شرعي حرام، فليس لك بسبب الازدحام عند الخروج من المسجد أن تؤذي مسلما، أن تتعمد فتضرب هذا أو تؤذيه بالكلام أو ما شابه. هذا حرام لا يجوز. إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة، هكذا ورد في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق، بسبب أن الشيخ طالع، فما تعصي ربك كرميل تفتح الطريق لغيرك، ولا تعصي ربك كرميل تفتح الطريق، لا تعصي ربك ولا تأذي مسلم ولا تسب مسلم بغير حق، ولو بحجة ما يظنه البعض، يعني أنه عم نفتح الطريق للشيخ. شو هالحكي هذا؟ هذا غير مقبول. كما وأننا نؤكد على النساء حتى اللواتي يشتغلن بما يسمى الإدارة والترتيب والانضباط، ويعني تهدئة من يتكلم أو إسكات الصغير أو ما شابه، نذكر بأن هذه أيضا ليس لها أن تؤذي مسلمة. يعني مثلا إذا واحدة عم بتسكت واحدة، ما بتصرخ عليها بحيث تأذيها. يعني إذا أنا بدي أقول له لواحد اسمع ارتفاع صوته 10%، ما برفع صوتي أنا 100%. شو هالحكي؟ ما إذا بدي أنا أقول له اسمع حتى ما يشوش على غيره، يمكن عم بيشوش على 3-4، بيقوم بصوتي بيتشوش على 50. لا ينبغي هذا. حتى اللي عم بيشتغلوا بتسكيت النسوان والبنات والولاد والصغار ليس لهم أن يؤذوا غيرهم، لا بالصراخ عليهم ولا بالحركات كدفع ودفش وما شابه. كل هذا ينبغي الحذر منه. يعني إذا واحدة عم بتقول لواحدة عدي تفضلي بارك الله فيك اجلسي، مش بتصرخ عليها صراخ بحيث تأذيها تكسر لها خاطرها؟ طيب واحدة ماشي عم بتقطع بين النسوان بدها تقعد، يلا فوتي عدي، ليه بعدك واقفة؟ لا لا لا حاجة لهذا، لا حاجة لهذا. إذا بتريدوا منه مقبول من واحد ولا من واحدة منكم أنهم يأذوا غير يأذوا بعض يشوشوا على الحضور. إذا ولد صرخ بنسكته بهدوء، مش بنصرخ نحن لنسكته. إذا واحدة واقفة بلطف بنحكي معها مش بنأذيها. إذا واحد ظاهر ما يدفش غيره ما يأذي غيره، انتبهوا يا إخواننا، إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة. جبر الخواطر حلو، جبر الخواطر حلو وجبر الخواطر مهم. يعني بدل ما تحكي كلمة تأذي خيك المسلم احكي معه بهدوء، احكي معه بلطف، احكي معه بتواضع، ولو بحجة الترتيب والإدارة. الترتيب والإدارة منها حجة لتأذي مسلم أو مسلمة بغير حق وبغير سبب شرعي. إذا نذكر بهذه الأمور وكلنا نساعد على الإنصات والهدوء وعدم التشويش، وعدم التشويش. بارك الله بكم جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحياء الموتى لعيسى. كنا ذكرنا البارحة عددا من المعجزات التي حصلت لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن يتكلم عن إحياء الموتى الذي حصل معجزة لنبي الله عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. وعيسى المسيح نبي، رسول، مسلم، مؤمن، لم يمت ولم يقتل، بل ما زال على قيد الحياة، وقد رفعه الله إلى السماء معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا. فالمسيح عليه الصلاة والسلام ما زال على قيد الحياة. والمسيح في وقت من الأوقات كما أخبر الرسول عليه السلام سينزل إلى الأرض. المسيح في وقت من الأوقات سينزل إلى الأرض ويدعو إلى الإسلام، لأن عيسى كما قلنا مسلم مؤمن، نبي ورسول، وكل الأنبياء والرسل جاءوا بدين واحد هو الإسلام. فالدين السماوي الحق الذي جاء به كل الأنبياء هو الإسلام لا غير، هو الإسلام لا غير. وقد روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن. ما معنى ليوشكن؟ يعني قرب، صار قريبا، صار قريبا. ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. ففي هذا الحديث الصحيح أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام سينزل إلى الأرض. وفي القرآن في سورة الزخرف قال ربنا عن نزول المسيح: وإنه لعلم للساعة. أي نزول المسيح من علامات الساعة الكبرى، وينزل المسيح عليه الصلاة والسلام إلى الأرض بعد ظهور المهدي. والمهدي يجب الإيمان به وبظهوره، لأنه ثبت في حديث صحيح رواه أبو داود والمهدي رجل من الأولياء من الصالحين، ليس نبيا. المهدي ليس نبيا. بعد ظهور المهدي بمدة ينزل المسيح عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، وعندما قال الرسول هذا الكلام لم تكن منارة في دمشق، ما كان في منارة في دمشق، والرسول قال المنارة البيضاء. واليوم لو نظرت في شرقي دمشق، المنارة التي هي أبرز وأظهر شيء هناك هي منارة المطار، والمطار في دمشق في شرقي دمشق، وفي الليل تبقى مضاءة وهي بيضاء. إذن الرسول قال عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق ينزل المسيح واضعا يديه على أجنحة الملائكة، ينزل إلى الأرض ويكون المهدي رضي الله عنه قد تهيأ ليصلي بالناس. وأكثر العلماء يقولون هذه الصلاة هي صلاة الفجر، هي صلاة الفجر، يعني بيكونوا قايمين بدون يصلوا الفجر، والمهدي يتهيأ ليأمهم، فينزل المهدي، ينزل المسيح، فينزل المسيح فيتأخر المهدي، المهدي يتأخر ثم يقدم المسيح. تلك المرة المسيح يصلي بهم إماما، وفي هذا حكمة عظيمة. ما هي هذه الحكمة؟ ليعلم الناس أنه نزل يعمل بشريعة محمد، نزل يعمل بشريعة محمد، وأنه المسيح تلك المرة يصلي إماما، تلك المرة المسيح يصلي إماما. ركزوا معنا شوي، يصلي المسيح إماما تلك المرة، ويقف بهم إماما، وبعد تلك المرة يصير المسيح يقدم المهدي. وهذا فيه إشارة إلى أن المسيح يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والمسيح يدعو إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، والمسيح لم يزني ولم يشرب الخمر ولم يقل للناس اشربوا الخمر، ولا قال اعبدوني وأمي من دون الله، بل قال ربنا في القرآن الكريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمسيح عليه الصلاة والسلام النبي الرسول المسلم المؤمن سمي بالمسيح على قول بعض العلماء لأنه كان يمسح على الأكمه فيقول بسم الله فيبصر. ومن هو الأكمه؟ هو الذي ولد أعمى، يعني من الأول لا يرى، يعني هذا لو بحسب العادة عملوا له عملية جراحية ما بيشوف بحسب العادة لأنه ولد أعمى. المسيح في زمانه كان ظهر الطب وقوي الأطباء، المسيح كسرهم لأنه مؤيد بالمعجزات، فكان يمسح بيده على الأكمه يقول بسم الله فيبصر. وقال بعض العلماء سمي بالمسيح لأنه كان يمسح أيضا على الأبرص فيشفى بإذن الله. من الأبرص؟ هو الذي يصاب بمرض البرص، وهو مرض جلدي قبيح، مرض جلدي قبيح. المسيح يمسح على هذا المريض يقول بسم الله فيشفى. وقال البعض سمي المسيح لأنه كان يسوح في الأرض. هون يسوح مش يعني كزدورة وشمت هواء، لا، يسوح في الأرض يعني يدور من بلد إلى بلد يدعو للإسلام، يدعو للإسلام، يدعو للإيمان، يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى عبادة الله. مرة كان عليه الصلاة والسلام مرة عند شاطئ البحر فرأى أناسا يصيدون الأسماك، فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: هل لكم في أن تسلموا؟ هل لكم في أن تقولوا لا إله إلا الله وأني عيسى بن مريم رسول الله؟ قالوا: وما الدليل على ذلك؟ من يشهد لك على هذا؟ قال: علامة ذلك أنكم كنتم ألقيتم شباككم في الماء من الليل إلى الآن فلم تخرج لكم شيئا، ما طلعت بشيء، وتلقونها الآن فتمتلئ سمكا. ألقوا شباكهم في الماء، بلحظات خفيفة امتلأت بالأسماك، فاستعانوا بأهل سفينة أخرى حتى ملؤوهما من تلك الأسماك. فلما رأوا ذلك أيقنوا بأنه نبي له معجزات، فتشهدوا، قالوا: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. دخلوا في الإسلام. عيسى رسول الله، وعيسى لم يقل عن نفسه إنه هو ابن الله، لا، ولا هذا في الإنجيل الأصلي، لا، لأن الله ماذا قال في القرآن؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فالمسيح حاشاه من ذلك، إنما كان يقول أنا عبد الله، كان يقول أنا رسول الله. والآن مر معنا في الآية الله ماذا قال؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله، دعاهم لعبادة الله ولتوحيد الله وليس لعبادة نفسه. كما في آيات أخرى قال إني عبد الله، ما قال أنا الله، ما قال أنا الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. إذن أقر بأنه عبد لله وأنه رسول الله وأنه نبي الله. وهؤلاء بعدما دخلوا في الإسلام تخلوا عن صيد الأسماك وانطلقوا مع المسيح يصيدون الناس، لأنه كان قال لهم: ألا تمشون معي، ألا تمشون معي نصيد الناس. شو يعني؟ يعني ندعوهم إلى الخير. فتركوا صيد الأسماك وتفرغوا لدعوة الناس للإسلام، وصاروا من المقربين من عيسى عليه السلام، صاروا من تلامذته المخلصين المقربين. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الله أعطاه إحياء الموتى. واسمعوا إلى ما قاله الله في القرآن إخبارا عن عيسى: وأحيي الموتى بإذن الله. ماذا قال المسيح فيما أخبر عنه القرآن؟ وأحيي الموتى بإذن الله. ما معنى هذا؟ أي أن المسيح يحيي الموتى بإذن الله وخلق الله وقدرة الله، وليس هو استقلالا عن مشيئة الله يحيي الميت. فالمسيح عبد لله، والعبد لا يحيي، إنما المسيح يدعو الله فيحيي له هذا الميت معجزة. فالله هو الذي يحيي الأموات، والمسيح إحياؤه لهذا الميت إحياء بمعنى أنه يطلب من الله أن يحيي هذا الميت، وليس بمعنى هو الذي يخلق الحياة، لا، المسيح لا يخلق، إنما معنى وأحيي الموتى أي الله يعطيني ذلك معجزة لي. الله يخلق الحياة في الميت فيقوم هذا الميت ويحييه الله تعالى بعد أن مات معجزة لمن؟ للمسيح. وليس المسيح يخلق فيه الحياة، وليس المسيح يخلق فيه الحياة. من معجزات عيسى عليه السلام إحياء الموتى، فكان عليه السلام يقول للميت قم بإذن الله فيقوم بإذن الله، هذا الميت يقوم يصير واقفا بإذن الله. ويروى أنه أول من أحيا من الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة تبكي عند قبر لابنتها، فقال لها ما لك أيتها المرأة؟ فقالت له ماتت لي بنت ولم يكن لي ولد غيرها، وإني عاهدت ربي أن لا أبرح موضعي، أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي فأنظر إليها. فقال لها عيسى عليه السلام أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت إلى البيت ترجعين؟ قالت نعم. فصلى عليه السلام ثم دعا الله تعالى، بعدما صلى ركعتين جلس عند هذا القبر، دعا الله تعالى، توجه إلى الله بالدعاء، ثم نادى هذه البنت الميتة التي في القبر فناداها يا فلانة قومي بإذن الله الرحمن، فاخرجي، قومي بإذن الله الرحمن فاخرجي. اسمعوا ماذا حصل. عند ذلك تحرك القبر، ثم ناداها مرة ثانية فانصدع القبر بإذن الله، ثم ناداها الثالثة فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب. قال لها عيسى ما أبطأك عني؟ فقالت له لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله لي ملكا فركب خلقي، ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي روحي، ثم جاءتني الصيحة الثالثة فماذا حصل؟ نفخت فيها الروح، عادت إليها الروح. هنا هذه المرأة فزعت عند هذا الأمر، خافت، لأنها تقول إنها خافت أنها صيحة القيامة فشاب رأسي وحاجبي، عم تحكي أنها خافت أن تكون صيحة القيامة فشاب شعر رأسها وكذلك ما في الحاجبين وحتى الأجفار، يعني الشعر الذي على الجفن الذي عند العين. تقول ثم أقبلت على أمها هذه البنت بعدما قامت وقد شاب رأسها وشعرها، ثم أقبلت على أمها فقالت لها يا أماه ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا. البنت لا تريد أن ترجع، لا تريد أن ترجع. ثم كلمت عيسى عليه الصلاة والسلام وقالت له سل ربي أن يردني إلى الآخرة، يعني إلى ما كانت عليه، وأن يهون علي كرب الموت. فدعا عيسى عليه السلام ربه فقبضها واستوت عليها الأرض، فسبحان الله القادر على كل شيء. ويروى أن ملكا من ملوك بني إسرائيل مات وحمل على سريره ونعشه، فجاء عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فأحياه الله عز وجل، ورأى الناس يومئذ أمرا هائلا ومنظرا عجيبا، ويروى أنه ممن أحيا عيسى عليه السلام بإذن الله تعالى عازر، وكان صديقا لعيسى. فلما مرض عازر أرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن عازر يموت، فسار إليه عيسى، وبينهما ثلاثة أيام، فوصل إليه فوجده قد مات، فأتى قبره فدعا الله تعالى فأحياه الله تعالى، وعاش وبقي دهرا حتى ولد له. هذا الذي كان قد مات عاش مدة وصار له أولاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسبيح الحصى في كف النبي في كف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من المعجزات التي ظهرت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن المعجزات العظيمة ظهرت له، منها انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وكلام الشاة المسمومة وشهادة الضب والذئب وتسبيح الحصى في الكف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. يعني من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر. وماذا حصل في أمر انشقاق القمر؟ ورد في حديث أنس وهو عند البخاري في باب انشقاق القمر أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يعني أمرا عجيبا، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، بين الشقين رأوا جبل حراء، رأوا الغار الذي على هذا الجبل المرتفع وقطعة من القمر فوق والقطعة الثانية تحت والجبل بين الشقين. قوله شقتين بكسر المعجمة أي نصفين، وقوله حتى رأوا حراء أي جبل حراء بينهما أي بين الفرقتين. وجبل حراء على يسار السائر من مكة إلى منى، وأخرج أبو نعيم في الدلائل، هذا كتاب ضخم اسمه دلائل النبوة، من وجه ضعيف لكن يعمل به ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع المشركون، اسمعوا منيح، قال: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والنضر بن الحارث، ونظراؤهم اجتمعوا وجاءوا إلى النبي فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين. فسأل ربه فانشق القمر، انشق القمر، وهذا أمر عجيب ولا يستطيع الإنسان العادي أن يفعل ذلك. إذن الحديث الأول في صحيح البخاري أنه، واسمعوا إلى ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، شيء عجيب، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة معجزاته الشريفة الكريمة المباركة أن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه من طريق سالم، هو سالم بن أبي الجعد الكوفي، قال: عطش الناس يوم الحديبية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، وعاء صغير، يتوضأ منها، وجهش الناس حوله، فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة وجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. ثم قيل له: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500 شخص. ماذا قال العلماء في هذه المعجزة؟ التحقيق أن الماء كان ينبع من نفس اللحم والعروق والعظم، يعني مش كان من هون عم بيطلع بين الأصابع، لا، كان من نفس اليد، منها ينبع الماء. وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم كلام الشاة المسمومة، يعني في خيبر قدم للرسول صلى الله عليه وسلم كتف شاة، يعني هذه الشاة مذبوحة ومسلوخة ومقطعة ومطبوخة ومطبوخة، ووضع فيها السم، وقدمتها زينب اليهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل؟ اسمعوا. روى البيهقي في دلائل النبوة عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة. من هذه المرأة؟ قلنا هي زينب اليهودية. ماذا حصل؟ فقال لأصحابه: أمسكوا، فإنها مسمومة. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبا أريح الناس منك. قال: فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ماذا فعل؟ هذه الشاة المسمومة الكتف المطبوخة قالت للرسول: لا تأكلني إني مسمومة. كان أكل لقمة واحدة ثم أقلع عن ذلك، وقال لصحابته أن يمسكوا لا يأكلوا. أما هو لم يمت فورا، إنما بقي أثر السم 3 سنوات في جسده صلى الله عليه وسلم. ولما وصل أثر هذه اللقمة، هذا السم، إلى الإبهر، مات الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا فعل الرسول بالمرأة؟ أعرض عنها ولم يقتلها. انظروا كيف كان يعامل الناس حتى غير المسلمين. امرأة يهودية سمته، وضعت له السم، مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تركها ولم يقتلها. ويقال إنها بعد ذلك أسلمت بسبب ما رأت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وشهادة الضب، أي من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن الضب الميت نطق وتكلم وشهد للرسول بالرسالة، شهد لنبينا بالنبوة، شهد له بالنبوة والرسالة. روى أبو نعيم وكذلك البيهقي أن أعرابيا من بني سليم قد أصاب ضبا كان قد صاده وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله. لماذا؟ لأنه يريد أكله. فقال: على من هذه الجماعة؟ رأى ناسا قد اجتمعوا على شخص. قالوا: على هذا الذي يزعم أنه نبي. فشق الناس ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك ولا أبغض منك إلي، ولولا أن تسميني العرب عجولا لعجلت عليك فقتلتك فسررت بقتلك الناس جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ولم يا أعرابي؟ ما حملك على الذي قلت، على الذي قلت ما قلت وقلت غير الحق؟ يعني قولك هذا باطل، قولك هذا منكر، ليس صحيحا. اسمعوا ماذا حصل هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه لأنه كان استخف برسول الله، والاستخفاف برسول الله كفر، والرسول لا يسكت عن الكفر. يعني هلا قد واحد يستغرب انه هيديك حطت له السم تركها وهذا عم بيرد عليه. هذا استهزأ به، هذا استهزأ به، والرسول يبين للناس ان هذا الفعل لا يجوز وهو خلاف الحق، والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر وخروج من الإسلام. فقال الأعرابي: وتكلمني أيضا؟ ثم قال، يعني الأعرابي، اسمعوا، قال: والعياذ بالله، واللات والعزى صنمان كان يعبدهما المشركون، لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فأخرج الضب من كمه. تعرفوا الضب؟ تعرفوا الضب؟ هو حيوان يشبه الحردون لكن أكبر منه، يعيش في الصحراء، يبقى أياما طويلة بلا ماء، يبقى أياما طويلة بلا ماء. العربان يأكلونه، العربان يأكلونه. هو ليس حراما أكله. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في صحيح البخاري أنه مرة وضع له الضب على مائدته فلم يأكله الرسول. ماذا فعل خالد بن الوليد؟ اجتره إليه، قرب لعنده وأكله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا آكله ولا أحرمه. لكن لماذا لم يأكله؟ هو الرسول قال: لأنه لم يكن في أرض قومي. يعني هم هؤلاء العرب الذين أهل الحاضرة، يعني أهل المدينة مكة، لا يأكلون الضب. بني قريش كانوا لا يأكلونه. الرسول قال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدته فلم ينه عنه. خالد بن الوليد أكله بمجلس الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حرمه. اسمعوا ماذا حصل. قال هذا الأعرابي والعياذ بالله، قال: واللات والعزى، لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فأخرج الضب الميت من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك هذا الضب آمنت بك. شو قصده هو؟ إنه هذا ما حيحصل، يريد أن يعجز النبي بزعمه. قال: آمنت بك، إن آمن بك هذا الضب آمنت بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ضب. فتكلم الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. ضب ميت يتكلم، ضب ميت كان رايح يأكله، كان يريد أن يأكله. انظروا ماذا حصل. الله أنطق هذا الضب الميت فقال: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تعبد يا ضب؟ قال: أعبد الله الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم المرسلين، فقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله حقا، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلي منك، ووالله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، وقد آمنت بك، وقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. هذا تكليم الضب الميت وشهادة الضب الميت لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالنبوة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب. واسمعوا ما الذي ورد في أمر الذئب. روى أحمد بسند صحيح وسعيد بن منصور في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيهما عن أبي سعيد الخدري أنه بينما راع يرعى بالحرة، والحرة اسم موضع، إذ عرض ذئب لشاة من شياهه، فحال الراعي بين الذئب والشاة فأقع الذئب على ذنبه، أي بعدما منع الراعي الذئب من شياهه جلس الذئب على ذنبه، ثم قال للراعي: ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. الذئب يقول للراعي: ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق قد ساقه الله إلي. اسمعوا يا إخواني، قال الراعي: العجب، من ذئب يتكلم بكلام الإنس؟ العجب من ذئب مقع، أي جالس على ذنبه، يتكلم بكلام الإنس. قال الذئب، عم بعده عم بيرد عليه، اسمعوا شو قال له. قال الذئب: ألا أحدثك بأعجب؟ الذئب يحدث الراعي: ألا أحدثك بأعجب؟ أي أكمل الذئب كلامه قائلا: ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله بين الحرتين. هذا اسم موضع في المدينة المنورة. الذئب يقول للراعي: رسول الله بين الحرتين، يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعي الشياه، يعني أخذ الغنمات وراح، فساق الراعي الشياه حتى أتى المدينة، فزوى إلى زاوية من زواياها، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث الذئب، فخرج رسول الله محمد إلى الناس فقال للراعي قم فأخبرهم، يعني شو يقول للراعي؟ قم فأخبرهم بحديث الذئب، يعني بالذي حصل معك مع الذئب، بما قال الذئب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حدثهم الراعي بالذي حصل منه ومعه، قال الرسول: ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس، يعني السباع تكلم الإنس، وهذا من أشراط الساعة. فهذا أيضا من جملة معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء: يجب الاعتقاد بأن كل الأنبياء لهم معجزات، يعني كل نبي له معجزة، لكن أكثر الأنبياء معجزات هو رسول الله محمد، أكثر الأنبياء معجزات هو رسول الله محمد. قال بعض العلماء: بلغت معجزات النبي في حياته 3000 معجزة في حياته، وبعضهم قال أقل من ذلك، وبعضهم قال أكثر من ذلك. وعلى كل الأقوال، فمعجزات النبي لم تنقطع بوفاته، معجزات النبي لم تنقطع بموته، معجزات النبي ما زالت مستمرة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: كلهم من الأنبياء الذين ذكرنا شيئا من معجزاتهم دعوا إلى توحيد الله بدليل قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله معتقدين فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان، لأن النفاق يجتمع مع الاعتراف اللفظي لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم، فالإيمان والتصديق والاعتقاد، انتبهوا، الإيمان والتصديق والاعتقاد يكون كل ذلك بالقلب، كل ذلك يكون بالقلب. إذن قول المؤلف معتقدين فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان، والنفاق ما هو؟ اسمعوا معي: النفاق نوعان، نفاق في الإيمان، وهذا كفر، نفاق في الإيمان. شو يعني نفاق في الإيمان؟ يعني يبطن في قلبه الكفر ويتظاهر بالإسلام، في قلبه يعتقد الكفر، في قلبه يكره الإسلام، في قلبه لا يصدق بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالنبي، لكن يتظاهر تظاهرا بالإسلام. هذا شو اسمه نفاق في الإيمان؟ هذا شو اسمه نفاق في الإيمان؟ وهو كفر أكبر، يعني هذا خروج من الدين والملة. نفاق في الإيمان كالذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر في قلبه، كأن يكون عنده شك بصحة الإسلام، فهذا منافق، وهو داخل تحت قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وانتبهوا معي، هذا الإنسان المنافق الذي كان يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، وهؤلاء إلى الآن يوجد منهم بين الناس، يكون في قلبه يشك بصحة الإسلام يشك بصدق النبي لكن لا يتجرأ أن يعلن. لماذا؟ إما لأجل أنه سياسي بارز بين المسلمين وهو ظاهرا محسوب عليهم فبيسكت بشان يبقوا عم ينتخبوه مثلا، أو خايفين من عيلته ما يتبرأوا منه مثلا، أو خايفين من أولاده أو ما شابه. هو في قلبه يكون شاكا في صحة الإسلام. هذا الإنسان تعرفون ماذا ينزل به وماذا يحل به بعدما يدفن؟ اسمعوا، لو كان بحسب الظاهر، بحسب الظاهر صلي عليه ما بينفعه، ولو غسلوه كفنوه صلوا عليه صورة ظاهرا، ولو دفنوه بمقابر المسلمين ما بينفعه، ولو دفنوه بمكة أو المدينة ما بينفعه. واسمعوا شو اللي بيصير بعدما يدفن ويوجه صدره ووجهه إلى القبلة وينصرف عنه الناس، تأتيه ملائكة العذاب، يحضره ملائكة العذاب فيضربونه بسياط بمقامع من حديد محمات من قدام ومن خلف، يضربونه ويعذبونه، ثم يحولون وجهه وصدره عن القبلة، لا يتركونه موجها إلى القبلة. الناس وضعوه في القبر موجها إلى الكعبة ومع هذا لا ينفعه. هذا يحصل للمنافقين في الإيمان الذين يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر، ويبطنون الكفر. بعض هؤلاء فتح قبره رؤيا وكأن نارا عظيمة قد أكلته وهو على ظهره كأنه بهيئة من يصرخ من شدة الفزع، من شدة الفزع. بعض الناس الله تعالى يظهر عذابهم بعدما يدفنوا تصديقا للإسلام وتقوية ليقين المؤمنين. أكثر الناس لا يرون عذاب القبر ولا يسمعون صوت المعذبين في القبر، هذه أمور في البرزخ. لكن بعض الناس الله تعالى يكشف أمرهم لبعض الناس. واسمعوا ما هي الحكمة، أن عذاب القبر وما يحصل في القبر لا يطلع عليه أكثر الناس. لماذا؟ اسمعوا ماذا قال العلماء. قالوا لو كنا نطلع ونرى ما يحصل في القبر للموتى، ولو كنا نسمع ما ينزل بهم من عذاب، كنا تركنا دفن موتانا. كانوا الناس ببطلوا يدفنوا بعضهم، كان الواحد من شدة خوفه عبيه ما بيدفنه، من خوفه على ابنه ما بيدفنه، من خوفه على أمه ما بيدفنها. لترك الناس التدافن، لترك الناس دفن موتاهم، لكن الله حجب معظم أمور القبر عن أكثر الناس، إلا أن البعض الله يطلعهم، الله يريهم ذلك فيرون ويسمعون. في الماضي حصلت حادثة عجيبة غريبة في لبنان. أحد الشعراء الذين كانوا يتغنون بالكفريات دفن، بعدما دفن خرجت النار من قبره. هو من قرية من قرى لبنان، من قرية من قرى لبنان، صارت النار تخرج من بين الحجارة، من بين الحجارة اشتعلت الغرفة التي هو فيها، وصارت النار ظاهرة أمام أعين الناس. اشتركت سيارات الإطفاء من شمالي لبنان ومن بيروت ومن حمص على إطفاء هذه النار وما كانوا يستطيعون. بقيوا 3 أيام تخمد يظنونها انطفأت ثم تشتعل. ثلاثة أيام هنا في لبنان إلى أن استعانوا في الأخير بطائرات مروحية طوافة فرنسية جاءت من فرنسا. ثلاثة أيام والقبر يشتعل. بعض رجال الأطفاء الذين ذهبوا من بيروت ما زالوا على قيد الحياة. بعض الرجال الذين شاركوا وذهبوا ما زالوا على قيد الحياة. واحد منهم من آل الكعكة وآخر من آل الطبيلة، ومعهم من يعرفونهم من أصحابهم وأصدقائهم. وأخبرتني امرأة صادقة هي تعيش في البصرة هنا أنها حضرت هذا الأمر ورأت بعينها. كانت يومها صغيرة لكن تعي، يعني مثلا بعمر 10 سنين 12 سنة تقول رأيت هذا بعيني. سمعت هذا الكلام منها أكثر من مرة، تقول هذا رأيته بعيني. موجودة هون؟ موجودة؟ من ها هنا؟ هذه المرأة هنا في البسطة تعيش، هي الآن الحمد لله من المسلمات الطيبات وقد حجت وتحجبت وتحضر مجالس العلم. كانت من غير المسلمين، هي رأت هذا بعينها. هذا بعض الناس الله يطلعهم ويكشف لهم، وليس لكل الناس، وإلا كانوا تركوا دفن موتاهم فالنفاق في الإيمان شو؟ كفر. احفظوها، النفاق في الإيمان شو؟ كفر أكبر مخرج من الملة. ونفاق في الأعمال، شو يعني نفاق في الأعمال؟ كما جاء في الحديث في صفة المنافق: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية لمسلم: وإذا وعد أخلف. شو يعني نفاق في الأعمال أو في العمل؟ يعني هذا فيه شبه في أعماله من أعمال المنافقين. النفاق في العمل منه كفر مخرج من الدين، بس هذه الصفات صفات المنافقين، عرفنا؟ أما القسم الأول من النفاق اللي هو نفاق في الإيمان، هذا شو؟ كفر أكبر مخرج من الملة. أما النفاق في العمل ليس مخرجا من الملة، إنما هذا معناه يشبه المنافقين في هذه الأعمال. حأرجع عيد، ورد في صفة المنافق: إذا حدث كذب، فالحذر الحذر من الكذب. وإذا اؤتمن خان، وإياكم والخيانة. وإذا خاصم فجر، لا يكون معتدلا ولا يقف عند الشرع بل يتجاوز حد الشرع. وفي رواية لمسلم: وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف. وبدي أقول لكم شغلة يا إخواننا، تعودوا أنه إذا وعدت بشيء، طبعا يعني شيء حلال، شيء مباح، شيء موافق للشرع، أن تنفذوا لمن وعدتموهم، لا تخلفوا. يعني أنت إذا وعدت ابنك، قلت له لابنك إذا بتصوم شهر رمضان حجيب لك بسكليت مثلا، فصام رمضان، إياك أن تخلف معه، إياك. هم في شغلتين، غير أنه الخلف في الوعد من صفات المنافقين، بتعلم ابنك وبتجرؤه أنه يصير شو؟ يعمل هذا مع الناس، وقد ينجر بعد ذلك إلى مفاسد. فقد تعلم ولدك بعد ذلك أن لا يستمع إلى قولك، وما يرد عليك، ولا يتوضأ، ولا يصلي، ولا يصوم، ولا يتعلم. ليش؟ يمكن يبقى ببيله هذا بي واحد كذاب، هذا بي واحد محتال، وعدني وأخلف. فانتبه أيها الأب، لا تكن في نظر ولدك هكذا كذاب محتال مقطع موصل، إياك. إذا وعدت ابنك وفي له، إذا وعدت ابنك نفذ له، لا تخلف معه، لا تخلف معه. ثم انتبه من الأول، لا تعد بما لا قدرة لك على تنفيذه. شيء ما بتقدر أنت تنفذه ما توعد في حدا، فهمنا؟ شيء أنت ما بتقدر تنفذه لا تعد به أحد، أما ما كنت قادرا على تنفيذه ووعدت به نفذ ولا تخلف، ولا سيما مع أبنائك. واسمعوا هالحادثة، اسمعوا هالأمر العجيب. تواعد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة مع كافر، مع مشرك، أعطاه موعدا في مكان كذا في وقت كذا. ذهب النبي إلى المكان في الوقت المتفق عليه وانتظر وانتظر وانتظر حتى ذهب الوقت ولم يحضر هذا المشرك. تعرفون ماذا فعل الرسول؟ تعرفون ماذا فعل الرسول؟ رجع في اليوم الثاني في نفس الوقت في نفس المكان وانتظر، فلم يأتي. ورجع في اليوم الثالث، انتظر ولم يحضر هذا المشرك، وهذا رسول الله. فأنت إذا وعدت حدا قلت له وعد جاي لعندك الساعة 10، روح نفذ. وعد إنه بكرة هعمل كذا وكذا، نفذ. ما لم يكن إثما أو حراما ليس لك أن تعد بذلك من الأول. وشيء تاني لو منه حرام بس ما بتقدر تنفذه لا تعد به أحد، فهمنا؟ الآن أحكي لكم هذه الفائدة، أقول لكم هذه الفائدة. ورد في الحديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حأرجع عيد لفظ الحديث، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه الكلمة المباركة الاستغفار لو مرة واحدة قلتها لك هذا الخير، وما كان أكثر فأجره أكثر. فلا تترك هذه الفائدة، قولوا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قولوا بصوت، هذه رؤيا من إحدى أخواتنا أظن حاضرة هنا، رؤيا جميلة جدا عن الذي حصل يوم الأحد الحضرة الرفاعية. أحكي لكم شيء مما فيها. رأت أن سفينة هنا في المسجد والحضور فيها وأنها تطير، ثم رأت مفتاح الجنة وفتحت الجنة والناس صاروا يدخلون وهي ترى من في الجنة. هذا باختصار. الحمد لله على هذا الخير. قال صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. هللوا وصلوا على النبي.